على مذهب الرازي ومن معه. فجاء الثالث اللي هو ايش يعني القول الثالث اللي قال انه يجوز احداث القول الثالث. فجاء الثالث وقال ها هنا معنى يجوز ان يكون هو المراد. فجاء كلام الشيخ بعدها قال فاذا كانت الامه من الجهل بمعاني القران والضلال عن مراد الرب بهذا الحال توجه ما قالوه. يعني هذا كله باب الزام صح ولا لا؟ يعني انه يلزم من ذلك ما قاله في اول كلام في اخره انه معناه ان الامه اجتمعت على ايش؟ يعني في عهد الصحابه اجتمعت في عهد التابعين اجتمعت على الله حتى جاءوا ايش؟ بهذا القول الثالث. يعني انت لاحظ انت الان لما تتحدث عن مذهب المتكلمين من امثال هؤلاء او غيرهم يعني انت تستصحب ان القوم يعني يعتقدون ان مذهب السلف ايش؟ يعني اسلم ومذهب الخلف ايش؟ اعلى واحكم. فالعلم في عند ايش؟ عند هؤلاء الخلف. ولهذا الشيخ رحمه الله كما يمكن مر بنا وبكم في التسعينية قال هذه المقالة شعبة من ايش؟ شعبة من الرفض. يعني هذا طعن الصحابة لما تيجي تقول ان هؤلاء الخلف هم اعلم ايش؟ من ايش؟ من الصحابة. فلهذا الشيخ رحمه الله مما تميز به رحمة الله عليه رحمة واسعة دائما ايش؟ وامام اهل السنة احمد قضية فقه الصحابة علم الصحابة ما من مسألة وقد تكلم فيها الصحابة هم أعلم كلام الشافعي ورأيهم لنا خير من رأي أنفسنا. فهؤلاء القوم عندهم هذا النفس وهم يتفاوتون يعني قد تصل أحيانا الزندقة لحد السب والطعن والشتم كما عند الرافض الباطنية وقد ما تصل هذا الحد تصل إلى هذا اللمز من طرف خفي كما هو في عبارة مذهب الخلف أعلم وأحكم. هذا أمر. الأمر الثاني يعني قضية المعارض العقلي. هذا المعارض العقلي عندهم كما قرر القرازي أن النص أو الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين حتى إيش ماذا تسلم من المعارض العقلي. والمعارض العقلي خذ يعني هو ذكر حتى عشرة أشياء أن يسلم النص من الإضمار والمجاز وإلى آخره يعني. فما صار النص له إيش حرمة النص الشرعي ما صار له حرمة بل كما قال الشيخ رحمه الله بلغ بالرازي بالذات انه كان يقول في الانتكاس صلى الله عليه مع انه من اذكياء العالم يقول النص الان اذا فهمته شوف النص القراني الان يعني النص العام زالت ايش الهيبه والتعظيم له يعني شوف كيف يعني كونك تصير جاهل بالنص الشرعي هذا ايش يعني صلى الله عليه وين فضل الفقه في دين الله وتدبر القران واصحاب اولياء الباب هذا ذكر الشيخ عنه في بيان تدريس الجامعية. قال الشيخ المقصود أن كثير متأخرين لم يصيروا يعتمدون في دينهم لا على القرآن نعم بخلاف السلف الذين كانوا أكمل علما وإيمانا. الشيخ دائما كلمة علم وإيمان ما تجي هكذا إلا إيش لأن الله تعالى قال وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. فقد يكون شخص عنده علم لكن ما عنده إيمان نسأل الله العافية وقد يكون عنده إيمان لكن إيش ما عنده علم. وكذلك قال الشيخ أكثر ما نجد الردة في من إيش عنده واحد منهم يكون عنده علم لكن ما عنده إيمان يعني عنده علم بأحكام الله لكن ما عنده علم إيش بالله سبحانه وتعالى اللي هو العبادة الخشية. وقد يكون عنده علم بالله اللي هو الإيمان لكن ما عنده علم ما عنده فقه في دين الله. هذا بعض كلام الشيخ في بعض المواطن. طيب ذكر ان ان ان, أن الاصل الذي اسسها يعني قرأها السنه ما جاء في اول سوره الحجاج لا تقدم التسليم للنص ان يجعل ما قاله الله ورسوله هو الاصل كما قال الطحاوي رحمه الله فانه ما سلم في دينه الا من سلم لله ورد علم ما اشتبه عليه العالم. وكما قال الامام الزهري من الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا وعليه التسليم. قال الزهري وقالها ربيعه وقال ثالث من هو قال ثلاثة عندنا ربيعة الشيخ مالك وعندنا الأوزاعي وقال أيضا الزهري وربيعة والأوزاعي كلهم قالوا هذه العبارة رحمة الله عليهم. وذكر الشيخ أيضا التسليم أن وربط الموضوع عبادة الملائكة. الملائكة هم يعبدون الله ويلتزمون بأوامره كما لا أخفى لكن لا شك أن تكليفهم ليس كتكليف إيش البشر. ولهذا يقول القيم لما جاء الكلام في المفاضلة بين صاحب البشر والماء قال عبادة الملائكة بريئة عن شوائب دواعي النفس والشهوات البشرية فهي صادرة عن غير معارضة. وأما عبادات البشر فمع منازعات النفوس